انا سهرنا بدري. ايش طبعا ايش كنا سهرنا بدري. ايوه ونمت شوي حسيت الكلام شوي يعني بطل، وبعدين بشرب يعني انا مهدئات وشربت ماي. لا بعرف نمت انا ولا ما نمت، لما بقيمه بالصلاة بعرف يعني انا نمت ولا ما نمت، يعني زي ما تحكي مش مركزة. فايش حكمان؟ شو علاقة النوم بالصوم؟ نعم شو علاقة النوم بالصوم في سؤالك؟ لا يعني بعرف يعني عزايا يعني اكمل صيام ولا ايه؟ فهمت ما شو سؤالك؟ سؤالي اني نمت بعرف يعني كنت نايمة ولا مش نايمة لما قام الصلاة. انا اقول لك انه شو علاقة النوم بالصوم؟ ماني فاهم سؤالك. ماني يعني اتلك كل ماي انا كنت نايمة يعني عودت صحيت وشربت ماي. اذا شو علاقة النوم؟ قولي شربت ماي. شربت ماي انا طيب وبعدين بعرفش نمت ولا ما نمت، عبالي اني بشرب المهدئات بعرف يعني نمت ولا ما نمت. لك شو بيهمك النوم؟ النوم مفطر؟ لا عشربة الماي يعني. ايه بس خليكي على شرب الماي. ليش تذكري نمتي ولا ما نمتي؟ سواء نمتي ولا ما نمتي. هذا ما له علاقة بالصيام والإفطار. هذه له علاقة هو الأكل والشرب. ما فينك شربت ماي. بعدين قام الصلاة. مش أذن ولا أي شيء. يعني بفطر ولا لا؟ شهدان علي الشيء. لك فهمان عليك بس عم نبهك ليش عم تذكري النوم؟ هو بدي احكي لك عن الشيء اللي صار معي. اني نمت يعني وبعدين قام الصلاة. بعرف نمت ولا ما نمت. يعني زي ما تحكي مفطلة. طيب شربك المي كان قبل إقامة صلاة؟ قديش يعني بتقدري فيه؟ قديش في بين شربك وبين إقامة صلاة؟ بجوز في ثلاث دقائق. ثلاث دقائق بجوز يعني بعرفش يعني كنت انفت لها بالمرة يعني. شو بيغرب على ظنك؟ عم اسألك عن الشيء اللي بيغرب على ظنك. شو بيغلب على ظنك قديش كان بين شربك المي وإقامة صلاة؟ يعني بجوز بحكي يعني ليش بحقك مش عارفة يعني بجوز بصيام اليوم ولا لا؟ إذا بيغلب على ظنك إنك شربتي بعد إقامة الصلاة بدك تعيدي، وإذا كان قبل ما عليك إعادة. يعني؟ هي نعم. طيب شكرا لك. أهلا. السلام عليكم.